إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكر المصنف بعد ذلك حديث عبد الله بن الزبير، وفيه قال عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في مثواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي ب100 صلاة. قال رواه أحمد وصححه ابن حبان. وده مسائل طبعا مما لا شك فيه أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس، كما قال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. فهذا أول بيت، على خلاف في من الذي بناه. فالآية غاية ما فيها أن الذي رفع القواعد، وإذا رفع إبراهيم من القواعد من البيت وإسماعيل، غاية ما في الآية أن الذي رفع القواعد هو إبراهيم وابنه إسماعيل، وقيل أن الذي بنى آدم، وقيل الملائكة، والله أعلم. أما فهذا محل خلاف. أما الذي هو محل اتفاق بلا خلاف، أن المسجد النبوي هو الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سبقه في ذلك مسجد قباء، هو الذي بني. لذلك في خلاف بين العلماء في تفسير الآية: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، هل هذا آسف أي المسجد أسس على التقوى من أول يوم؟ قيل هو قباء، وقيل المسجد النبوي. فالمسجد النبوي هو بني بعد قباء. طيب، وورد في هذا الحديث أن الصلاة فيه ب1000 صلاة. وهنا مسألة ذكرها النووي وغيره: هل الأفضلية في مضاعفة هذا الأجر 1000 صلاة هل تختص بأصل البقعة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، أم تشمل هذه البقعة وما زيد فيها إلى يومنا في هذا؟ طيب، قولان. قال النووي: أن المضاعفة تتعلق بالبقعة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت في عصره هو. واستدل على ذلك بلفظة صلاة في مسجدي هذا، قال: فهذه إضافة للعهد في مسجدي هذا، أي الذي مات نسلم، وهو معلوما كان معلوما في البناية التي بنى نسلم وقت أن مات. وبمثل قول النووي قال ابن عقيل الحنبلي، والذي عليه الجمهور أن فضيلة المضاعفة ب1000 صلاة تتعلق بالمسجد النبوي الرئيس الذي بناه صلى الله عليه وسلم، وبما زيد فيه. وهذا هو الراجح. أما لفظة مسجدي هذا، فإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لتبين اختصاص مسجده دون المساجد الأخرى. مسجدي هذا يبين أنه المراد به المسجد النبوي وليس مساجد أخرى كقباء مثلا، وليس المراد بها الاحتراز عن عما زيد فيه، يعني لا يفهم مثلا أن مسجدي هذا يمنع، يعني قد يفهم من ذلك أن المراد بالمضاعفة هو الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما قال مسجدي هذا ليفهم أن المضاعفة في مسجده وليس المساجد الإيه؟ الأخرى في المدينة. يعني أنا أديك مثال، مثلا في خلاف بين العلماء هل المسجد الحرام الذي صلاته فيه ب 100 ألف صلاة، هل هذا يعم المسجد الحرام فقط، المسجد فقط، أم في كل مكة؟ فيها خلاف. طيب، لكن الاتفاق أن المسجد النبوي المضاعفة فيه فقط فين؟ في المسجد النبوي فقط، وليس في مساجد، وليس في كل مساجد الإيه؟ المدينة. هذا بالإجماع. إنما الخلاف فين؟ في مسجد الكعبة، مسجد المسجد الحرام. وسيأتي الشاهد من ذلك أن الذي استدل بأن الزيادة في المسجد النبوي على المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم دليله لفظة مسجدي هذا، ونقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين أن المضاعفة لا تشمل ولا تعم كل مساجد المدينة، إنما فقط تقع في مسجده صلى الله عليه وسلم. يؤيد ذلك، يؤيد أن المسألة تتعلق، مسألة مضاعفة الصلوات تتعلق بالبقعة التي بناها سلم وبما زيد فيها، أن الصحابة بفعلهم كان إجماعا على ذلك، فإن الصحابة أجمعوا على أن الزيادة التي زادها عمر والتي زادها عثمان والتي تسمى الزيادة العثمانية أجمعوا على أنها تدخل في مسجده صلى الله عليه وسلم. قد كان الصحابة يصلون في قبل المسجد في الصف الأول، ركز في دي، كان الصحابة بفعلهم كان إجماعا على أن الزيادة تدخل فيه. كيف كانوا يصلون في قبل المسجد في الصف الأول ولم يذكر أنهم كانوا يتأخرون حتى يكونوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد فاهم حاجة؟ مش واضح، صح؟ مش واضح؟ أحسنت كده. يعني مثلا نفترض مثلا هذه البقعة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها المسجد، فلما بيزاد بيزاد مثلا في الأطراف. طيب، فلو كان الصحابة فهموا أن الزيادة لا تدخل في المفاضلة لصلوا في الصف الثالث والرابع من البقعة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقفوا في الصف الأول الذي قد يكون من إيه؟ من الزيادة التي زادت في المسجد. فاهم يا ابني؟ فاهم يا ابني؟ ادي المسجد الذي مات سلم مثلا، يعني وكان هو قد بناه. طيب، فالصحابه لما زادوا، طيب زادوا من المسجد عرضا، طيب فاصبح هذا المكان وهذا المكان ليس من البقعه التي تركها النبي سلم، طيب انما هذه فقط البقعه فقط. هل كان الصحابه يصلون، هل كانوا حريصين على ان يصلوا في نفس البقعه في الصف الثالث او الرابع لظنهم ان الزياده فقط هذه البقعه؟ لا، كانوا يصلوا بيحرصوا على الصف الاول، ولو كانت هذه البقعه التي فيها الصف الاول خارج البقعه التي مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باجماعهم وفعلهم كان اجماعا على ان هذه الزياده التي زادها عمر وعثمان هي من المسجد، وقد صرح شيخ الإسلام وغيره أن ما زيد في المسجد فهو منه. فهمنا مسألة قبل المسجد ومسألة التأخر في الصفوف. مسألة أخرى في المضاعفة في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا كألف صلاة فيما سواه، هل يعم الفرض والنفي والمعنى. عندنا الأصل عام لكل مسلم في بلده أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في مسجد. حتى ورد في رواية أنك إذا صليت النافلة في البيت فهي ب 25 درجة في روايات. طبعا المعلوم أن الصلاة في المسجد ب 27 درجة. في روايات بقى أن الصلاة في البيت طبعا إيه؟ النوافل. ورد روايات أنها ب 25 إيه؟ درجة. فالمعهود في كل المساجد أن النافلة في البيت أفضل من النافلة فين؟ في المسجد. إلا لشخص يعلم من حاله أنه إذا ذهب إلى بيته انشغل بأهل بيته وأولاده وتكاسل، وكل إنسان بصير بنفسه، وإلا فالأفضل في البيت. يعني مثلا الإنسان سيقول مثلا أصلي في البيت، لكن جرب حاله فوجد أنه إذا ذهب إلى بيته تشاغل ويتكاسل، لا صلي في المسجد النافلة. المهم يعني، فالعلماء اختلفوا بقى، هل المضاعفة الواردة في الحديث أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل تعم الفرض والنفل؟ أي أن من كان من أهل المدينة إذا صلى الفرض بألف صلاة في المسجد، فهل يصلي النافلة أيضا في المسجد لتكون بألف صلاة؟ أم عنده نص عام أن صلاة المرء في بيته أفضل من الصلاة في المسجد؟ طيب فهم المسألة؟ قال النووي أن هذه الفضيلة تعم الفرض والنفل، يعني أنت أيضا إذا صليت النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة. هكذا ذكر النووي. وخالفه الطحاوي والمالكية وقالوا أن الصلاة في البيت، صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد النبوي. هو إيه المتفق عليه؟ إن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في أي مسجد. ده في نص كده السلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. هذا ليس فيه نزاع، إنما النزاع فيهم. هل دلوقتي عندي نصين، نص يقول الصلاة في، طبعا ده اسمه جنس يعم، صلاة في مسجدي هذا، ده نكرة في السياق الإيه؟ الإثبات يفيد الإيه؟ الإطلاق. صلاة أي تعم الفرض والنفل في مسجدي هذا بألف صلاة. ده نص. ونص آخر بيقول أفضل صلاة في بيته إذا مكتوبة. نريد أن نجمع. فمنهم من قال أن العموم في فضيلة النافلة في البيت يعم كل البقاع، حتى لو كنت في المدينة أردت أن تصلي نافلة فصليها في بيتك، هذا أفضل من أن تصليها فين؟ في المسجد النبوي. ومنهم من قال لا، بل نقدم العموم الذي أخبر أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فيعم الإيه؟ الفرض والنفل. نقول ولكن الثاني أقوى، الرأي الثاني أقوى، وهو أن العموم الأقوى في الدلالة صلاة المرء في بيته أفضل إلى المكتوب. هذا العموم أقوى. لما؟ لكن عندي عمومين، عموم بيشير إن كل صلاة في المسجد النبوي ألف صلاة، وعموم آخر بيفيد أن صلاة في البيت أفضل. نقول الأقوى الأرجح والمقدم والله أعلى وأعلم أن صلاة المرء في بيته، صلاة النافلة في بيته أفضل من المسجد ولو كان المسجد الإيه؟ النبوي. يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحرص الناس على الخير، ما ترك باب خير إلا أرشدنا إليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم بينه وبين بين الم... بين بين مسجده وبيته جدارا واحدا، ومع ذلك لم يؤثر عنه قط أنه صلى نافلة في المسجد، إلا لو كانت جامعة ككسوف كجنائز مثلا. طيب لاي شخص. انا لا اتكلم عن اهل المدينه، اتكلم على ايه؟ هل مضاعفه الصلوات في المسجد النبوي تعم الفرض والنفل ام الفرض فقط؟ عندي نص ظاهره ان كل صلاه لها 1000 صلاه، ونص اخر يقول ان افضل الصلاه في البيت الا المكتوبه. طيب، فيدل الله اعلى واعلم على ان الصلاه في البيت، صلاه النوافل في البيت افضل من صلاتي في المسجد ولو كان المسجد النبوي. نعم نعم اه نعم احسنت. طبعا معظم مثلا الناس بيكونوا مسافرين المدينه العمر مثلا، فالبيت هو الايه؟ بيته هو الفندق اللي هو نازل فيه. ثم قال نعود الى الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجدي هذا افضل من 1000 صلاه فيما سواه. إلا المسجد الحرام. المسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بنى أولا مسجد قباء، ثم بنى المسجد النبوي. وهذا المسجد وقعت فيه زيادات في عهد الصحابة، وكانوا يتجنبون جانب الحجر التي فيها القبر، حتى أتى الوليد في العام الأول بعد 100، وكان الوالي على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمره بزيادة المسجد وإدخال الحجرة إلى الإيه؟ إلى المسجد النبوي. كما ذكرنا أن المسجد النبوي لم يبنى على قبر، وأن سلم لم يدفن في المسجد، لا هذا ولا ذاك. لن سلم دفن في المسجد، طيب، ولا المسجد بني على قبر. وكلا الامرين لا يخلو منهما المساجد الان التي فيها القبور. اما ترى مسجد بني على قبر او رجل دفن في المسجد. على حد علمي القاصر لن تجد رجل دفن في بجوار مسجد ثم تمت التوسعه فادخل. اما رجل يدفن في مسجد، طيب، هذه ليست من عدد اهل الاسلام، كما قال شيخ الاسلام: لا يجتمع في الاسلام قبر ومسجد. حتى الشيخ الإسلام بيفتي بأن المسجد إذا بني على قبر يهدم، لأنه لم يبنى لله، لو أن المساجد لله. قال: وإن أدخل القبر أو الجثمان إلى مسجد ينبش القبر فيخرج، فالذي سبق له الحكم. نعود فنقول: قال المصنف بعد ذلك باب في الفوات والإحصار، هذا هو الباب الأخير في كتاب الحج، ولو وفيه 3 أحاديث. المسجد الحرام اللي هي مسألة هل الصلاة التي هي ب100 ألف، طبعا ده الموضوع أخطر بكثير بقى، ب100 ألف صلاة، فهل تقتصر المضاعفة على المسجد النبوي فقط أم على مكة كلها؟ المسألة أيضا فيها خلاف. طيب، من العلماء من قال أن المضاعفة فقط لمسجد الحرام، لأنه هناك في رواية عند مسلم: صلاة في مسجد الكعبة ب100 ألف صلاة. ومنهم من يرى أن مكة كلها، طبعا المتفق عليه مكة كلها حرم، ده بلا، لكن النزاع فين؟ هل المضاعفة إلى 100 ألف صلاة هل تكون في مسجد الكعبة فقط، مسجد الحرام، أم في كل مكة، في كل مساجد مكة؟ إنسان مثلا، طبعا اللي بيحصل الناس ليسوا سواء، فمثال ذلك من ذهب للعمرة مثلا فكان بيسكن في سكن يعني بعيد نوعا ما عن الحرم، فمعظم الاوقات مثلا بيصليها في المصلى اللي في السكن مثلا. البعض تلاقيه مثلا بياخد سجاده ويصلي قدام الايه؟ السكن بتاعه بناء على صوت الحرم. طبعا هناك الصوت بيوصل لبقاع بعيده. فتلاقي كتير ناس بيصلوا على الصوت فقط. المهم يعني، فهل اذا صلى بجوار السكن وليس في الحرم، في المسجد الحرام، هل ب 100,000 صلاه؟ طبعا دي المساله هنا تحتاج الى ان تحتاط، لانك لا تخاطر ب 100,000 صلاه يا جماعه. 100,000 صلاه مساله خلافيه، نعم، ولكل ادله. طيب يعني مثلا الشيء بشيء يذكر، سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام، قالوا هذا يدل على ان مكه كلها ايه، الاجر فيها مضاعف، الانسان لم اسرى به من بيته. طيب وليس من المسجد نفسه في مكه يعني، فالمساله فيها خلاف، فالانسان يحتاط لذلك، يحتاط فيكون حريصا على ان يصلي في المسجد الحرام، لان الصلاه يعني كما ذكرنا 100,000 صلاه. وقول اخر ايضا قول معتبر ان المضاعفه في كل مساجد مكه، لكن كما ذكرنا ان الانسان يحتاط لذلك ويكون حريصا على المبادره، لان الذي تراه امور عجيبه. الناس عندهم العمره، يعني يؤدي العمره في ساعه في ساعتين، وبقيه الايام بقى للاسف المطاعم والشراء والتسوق لا طبعا، لا طبعا، اذا انقطع الصوت لابد ان ترى الامام، او ترى من يرى الامام، ترى الامام او ترى من يرى الامام. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عليه باب في الفوات، هذا الباب الاخير، الفوات والإحصاء. الفوات مصدر فات، يفوت فوتا وفواتا، إذا سبق فلم يدرك، يقال في مثل فلان فاتته الصلاة، أتى مسبوقا ففاته الصلاة، فاتته الصلاة. وفي الاصطلاح الفوات طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة. احنا قلنا متى يبدأ الوقوف؟ بعد الزوال يوم 9، متى ينتهي؟ فجر يوم 10. إنسان بقى لتضييق معاه أو لمطاردات أو ما لم يستطع أن يصل إلى عرفة إلا بعد فجر يوم النحر، هذا قد فاته الحج. وصل إمتى؟ يوم 10. بعد ايه؟ اذا الفوات، ركز بقى، طلوع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفه. والمعنى لو ان احدا احرم بالحج واتجه الى المناسك وطلع عليه الفجر، فجر يوم العاشر، قبل ان يصل الى عرفه، هذا قد فاته الحج، لان الحج عرفه كما قال سلم، فمن فاته الوقوف فقد فاته الايه؟ الحج. انت قد تجبر المبيت بمزدلفه، قد تجبر توكل غيرك في الرمي، الا الوقوف. والمراد ان الذي فاته فهذا لم يحج. طيب، طب ما الذي منعه؟ قالوا تاخر، تاه في الطريق، اصابه مرض. طبعا بقى يستوي ايه؟ سواء كان معذورا او غير معذور، طبعا المعذور لا يأثم، سواء كان معذور او غير معذور، لكن كلاهما الامر ايه؟ واحد، ان هو ايه؟ فاته الحج. نعم؟ وقف؟ ما لو هو لا الوقوع، لو اغمي عليه من الفجر الى الفجر في حال الصائم، أغمي عليه من الفجر إلى المغرب، هذا لم يصم. طيب، لأن مقصود الوقوف إيه؟ أن يدرك، لكن هذا لم ما أدرك أصلا. طيب، وهل تتصور إن حد يغمى عليه هيسيبه كده 12 ساعة مغمى عليه؟ ما أنا أقول كل هذا خلاص فات الحج. ورد في ذلك عدة آثار عند مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري لما فاته الحج، أبا أيوب الأنصاري لأمر ما فاته الحج، بما أمره عمر؟ أمره أن يحل بعمرة ثم يحج في العام القابل ويهدي، يعني الذي يفوته الحج عليه تبعات. طيب هو الآن محرما وكان في الطريق، تاه، ضيق عليه، منع، كل واخد بالك. طيب ماذا عليه؟ أو ماذا قال عمر لأبي أيوب الأنصاري؟ أمره أن يجعل حجه، هو محرم، يجعلها إيه؟ عمرة، ويقضي هذا الحج في العام الذي بعده. طبعا الحج له وقت مخصوص، لابد أن يقضى في وقته في العام، ويهدي، فمن لم يجد فيصوم 3 أيام وسبع إذا رجع إلى أهله. هذا هو الفوات. أما الإحصار، الإحصار هو المنع، حصره أي منع. قال تعالى: فإن أحصرتم، وقال تعالى: الفقراء الذين أحصروا. أصل الإحصار في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح منع الناسك من إتمام النسك. بعدو، يعني العلماء لما فرقوا بين الفوات والإحصار قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إزاي؟ قالوا إذا ذكر الفوات والإحصار فالفوات يكون فاته الحج لمرض، طيب، أو ضل الطريق، أو أغمى عليه، ده اسمه إيه؟ إحصار. اسمه إيه؟ أه، فوات، أحسنت. أما الإحصار قال: ها، كما وقع يوم الحديبية، الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا العمرة ومعهم الهدي، منعهم العدو. والآن مثلا لو في قطاع طريق منعوا الركب من الحجيج، فقول الإحصار يتعلق بإيه؟ أن تمنع من قبل عدو غاش يمنعك من أن تذهب إلى عرفة، اسمه إيه؟ إحصار. وقالوا هذا الذي دلت عليه لغة القرآن، ألفاظ القرآن وحادثة الحديبية، فجعلوا الإحصار متعلق ب أن تمنع من عدو، والفوات أن يكون العذر منك أنت، ضللت الطريق، يعني لم يعرف الطريق، أو أغمي عليه، أو قلة النفقة مثلا، لم يجد مال يصل به السيارة أو تصل به إلى عرفة أو غير ذلك. ها؟ آه، إذا لو افترق يطلق الفوات على الإحصار ولا الإحصار على الفوات. لذلك من العلماء من قالوا أن الإحصار فقط في حال العدو. والله أعلى وأعلم. مسألة أن بدأ المصنف هذا الباب في أحاديث 3، بدأ بحديث ابن عباس قال: أحصر النبي، قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، قاله البخاري. طبعا قصة معلومة، في العام السادس من الهجرة أراد النبي، يعني بعد غزوة إيه؟ مالكم قولوا يا جماعة، مش دارسين سيرة؟ بعد غزوة إيه في العام الستة؟ بعد غزوة إيه؟ بؤتة، خندق، أيوه. فالسلف أراد العمرة، فعلمت قريش، طيب، وأصابها الكبر، وكأنهم هم أصحاب الزمام، كيف يأتي محمد وأصحابه دون أن يأخذوا الإذن منا، فأصابهم الكبر. رغم أن سلم أعلمهم أنه ما جاء للقتال، إنما جاء للبيت، وأنتم تعظمون البيت ومن أتى البيت، ولكنه الكبر. فالشاهد من ذلك أن سلم لحكمة عظيمة صبر على هذا الأمر حتى أرسل له من سهيل بن عمرو، وتم التفاوض في شروط مجحفة من باطنها العذاب وفي ظاهرها الرحمة بل الفتح. شروط متحفة ينزل فيها قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شروط متحفة أن تعود هذا العام وأن ترجع في العام القادم. طبعا الصحابة أصابهم نوع من، فمتخيل بينك وبين يعني مثلا إنسان يعني لاقى الصعاب وبينه وبين الحرم شيء يسير، يحكم عليك أن ترجع وأن تعود في العام القادم. وكل من يسلم من الرجال، كل من يسلم على سلم أن يرده إلى إيه؟ إلى قريش. والعكس مش بالعكس، العكس غير صحيح. وكل من يخرج من دينه ويرتد عن الإسلام لا ترجعه قريش، إلى غير ذلك. حتى قال عمر: لما نعطى الدنيا في ديننا، إلى آخر ذلك. في المعنى العام كما قال ابن عباس، وهذا الحديث طبعا هنا مختصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الحديبية لما أما البيت العمرة منعوه من ذلك، وكانت العلة عندهم لئلا يقال أن محمدا أجبرهم على دخول مكة، ويتحدث العرب أن قريشا يعني قد ضغط عليها وأن محمد دخل قهرا عنهم. حاضر. فأخذهم الكبر، لذلك قال الله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم ها الحمية، حمية الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الإيه؟ الجاهلية. يعني محمد يدخل هكذا، لابد أن نمنعه ويأتي بإرادتنا نحن لا بإرادته هو، حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالأمور لا تؤخذ بالعنف، هناك من الحكمة أن تعلم متى تقف ومتى تتقدم، متى ترجع، متى تتكلم، متى تسكت، متى تسكت عن حقك لمصلحة راجحة. ليس كل ما يعرف يقال، والحق قد يورى أحيانا لحكمة راجحة. والله سماه فتحا، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي البيت، فهم والله هم الأحق، أي قريش، أن يمنعوا من البيت، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن كانت بحكمة من الله. فقه الباب، حديث الباب يدل على أن المرأة إذا أحرم بعمرة ثم صدوه عن البيت، صده عدو مثلا، فإنه يتحلل من عمرته إن كان معه هدي ذبح، ثم يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق. حتى طبعا كلكم عارفين الواقعة، أمرهم بأن يحلقوا، فالصحابة إيه؟ ما عصوا أمره، ولكن عز عليهم الأمر، فالإنسان غاضب، فدخل على من؟ أم سلمة، قالت احلق، وكانت نعمة ما قالت. فلما حلق وسلم فرأوه فإيه؟ هم طبعا ما تباطؤوا عصيانا، ولكن ظنوا أنه ينزل وحي بعدم أن يحلقوا، أو يعني ينزل وحي بأن يدخلوا البيت. فلما علموا أن سلم حلق فحلقوا. فشاهد من ذلك أن النبي قد حلق ثم تحلل من حرمه ولبس الثياب، لقوله تعالى: ويتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم، هو ده الإحصار بقى، أي منعتم الإحصار، ويتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم لعدو كما وقع في الحديبية فما استيسر من الهدي. طيب، ولا شك أن الحج كانت داعية إلى أن يتحللوا، لأن البقاء في الإحرام فيه مشقة عظيمة. وقد أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية فإن أحصرتم نزلت في حصر الحديبية، لما أحصروا سنة ست، لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها لما منعوا نحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، ثم عادوا إلى المدينة كما ذكرنا. وبعد ذلك أتت عمرة الإيه؟ عمرة القضية سنة 7 العام السابع عادوا واعتمروا، تسمى عمرة الايه؟ القضاء والقضية والمقاضاة. نعود فنقول أن الإحصار الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في العمرة، وقاس عليه العلماء الحج. ها؟ لأن هذا إلحاق فرع بأصل ما عدم وجود الفارق، وهذا من أقوى الأقيسة. فالإنسان قد يمنع من العمرة وقد يمنع من الحج. فإذا في مسألة المحصر أجمع العلماء على أن المحصر إذا كان معه هدي لابد أن يذبح، وإنما اختلفوا في المحصر الذي ليس معه هدي، هل يلزم بأن يشتري هديا؟ قولان: الأول وجوب أن يشتري الهدي، والراجح والله أعلم أعلم أن المحصر إن لم يكن معه هدي ساقه معه فهذا لا شيء عليه، وهذا قول مالك وروي عن أحمد، لأن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 1400، ولم يكن مع جميعهم الهدي، بل كان معهم 70 بدنة، يعني العدد كان كام في الصحابة في الحديبية؟ 1400. لم يكن مع الجميع هدي، فما أمروا أن يشتروا هديا أو يذبح الجميع، والأصل براءة الذمة. لذا فالمحصر إذا كان معه هدي ذبح، ولم يكن معه شيء فلا شيء عليه، هذا هو الأقرب والله أعلم وأعلم، ولا يلزم بأن يشتري شيئا. لا يلزم بأن يشتري هديا، بل الأمر حيث بحسب التيسير. نقف عند هنا بس مسألة حقيقة. نختم بهذه المسألة، فإن قيل أن الذي أحصر لما لا نوجب عليه الهدي كما هو واجب على المتمتع، طبعا لابد أن نعلم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيطر من الهدي هذا عليه هدي واجب، المتمتع عليه هدي واجب كما ذكرنا، وذكرنا علة ذلك أن الله لما من على المتمتع أن يؤدي نسكين في سفرة واحدة فكان من شكر النعمة أن يذبح حد، يعني أنه أتم إيه؟ أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة فأوفر مشقة ونفقة، فمن شكر الله أن يذبح. فلما لا يقال يقاس المحصر على المتمتع ونوجب الهدي على المحصر؟ نقول هذا قياس مع الفارق. لما؟ لأن الشرع فرق بين الهدي في الإحصار والهدي في التمتع، لأن هدي التمتع دم شكران، المرء يشكر ربه أن أدى نسكين في سفر واحد، أما دم الإحصار فهو هدي عن الحصر في النسك، بمعنى أن المحصر وقع عليه بلاء أن منع من البيت فلم يجب عليه هدي، إنما المتمتع أراد أن يشكر ربه على نعمة النسكين فعليه الهدي. لذلك نقول أن الدماء أقسام ثلاثة، أي الهدي تجمع على الهدايا، قسم يذبح في الحرم ويجوز أن يوزع خارج الحرم زي هدي التمتع القران، فالمتمتع يذبح هديه في الحرم ويجوز أن يوزع خارج الحرم لحديث جابر كلوا وتزودوا. القسم الثاني ما يذبح في الحرم ويوزع داخل الحرم خاصة، ومثلوا لذلك بمن ترك واجبا كالمبيت بمزدلفة، فهذا واجبه الفرض عليه أن يذبح دما لفقراء الحرم خاصة. القسم الثالث ما يجوز أن يذبح خارج الحرم، ومثلوا له بإيه؟ بالمحصر إذا كان معه هدي، إنه قد يحصر في خارج الحرم يمنع قبل أن يصل إلى الحرم فيذبح في محله، إن كان معه هدي، إن لم يكن معه هدي لا يكلف بالشراء كما ذكرنا، يدل على ذلك أن الصحابة كانوا جمعا غفيرا يوم الحديبية، ولم يؤمر الجميع أن يذبح، بل ذبح الذي كان معه هدي فقط. نقف عند مسألة، وهي إذا كان المحصى الذي منع إلى الحج الواجب عليه القضاء، يعني إنسان خرج إلى حج الفريضة فمنع، هذا بلا شك وبلا خلاف عليه أن يقضي. طب إذا كان هذا المحصر الذي منع من الحج كان إذا خرج إلى الحج ليه؟ نافلة، بحج المرة الثانية والثالثة، فمنع، هل يجب عليه أن يقضي هذا الحج؟ إيه محل الاتفاق؟ إيه محل الاتفاق؟ أن الذي خرج إلى حج الفريضة فمنع هو المحصر، فبلا خلاف عليه أن يقضي في العام الذي بعده، سواء كان حج الفريضة أو خرج حج نذر. أما إذا خرج بحج تطوع، كان بحج المرة الثانية والثالثة فمنع، أو خرج إلى عمرة التطوع، هي العمرة فرض ولا نفل يا جماعة؟ العمرة فرض ولا نفل؟ ها؟ أو العمرة فرض. طب إيه الدليل على إن أول عمرة فرض؟ والشائع عند الناس إن الحج فرض والعمرة نافلة. وده على فكرة ده كلام الجمهور على فكرة. ها؟ أو قول المالكية والحنفية، والراجح قول الشافعية والحنابلة أن العمرة فرض مرة في العام. هذا صح عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن جابر أن العمرة فرض. ها؟ سامع؟ مرة في العمر، نعم، مرة في العمر واجبة على الراجح، والأدلة في ذلك يعني نذكرها إن شاء الله بعد ذلك. منها سلم لما سئل، سألته عائشة هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيها، الحج والعمر، عندنا حديث حج عن أبيك واعتمر، وعندنا حديث جبريل في رواية لو حديث الإسلام والإيمان والإحسان قال وأن تحج وتعتمر. على الراجح العمرة فرض، ها، على المستطيع، ولا يقال أنها فرض على من استطاع الحج. لما؟ لأن الإنسان قد يعجز عن الحج ولكن لا يعجز عن العمرة. كيف؟ الحج الآن أسعاره يعني غلاء شديد. طيب، لكن العمرة قد تكون أيسر في الإنفاق والخروج إليها من مسألة الحج. نقف عند هذه المسألة، من أحصر عن حج تطوع هل يلزمه القضاء أم لا؟ هذا والله أعلى وأعلم. رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. إن شاء الله يوم السبت نكمل إن شاء الله، وإن شاء الله تقريبا الأحد أو الأربعاء إن شاء الله يعني هنبدأ في كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام. احنا كده اعتبر الحمد لله خلصنا جزء العبادات بفضله ومنه، ثم ياتي بعد ذلك قسم المعاملات، وبدا المصنف بكتاب البيع. هذا والله اعلى واعلم، رد العلم الي اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. غدا ان شاء الله درس التفسير بعد العشاء. جزاكم الله خير.